الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: انتشر في بيوت بعض المسلمين وللأسف لبس البنات لباسا عاريا يكشف الساقين والصدر والظهر أمام إخوانهن وآبائهن، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وما القدر الجائز إظهاره أمام المحارم من غير الأزواج وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، هذا سؤال مهم جدا، لأن كثيرا من الآباء هداهم الله وردهم إلى جادة الحق قد تساهلوا في إلباس بناتهن في البيوت بناتهم في البيوت ملابس شبه عارية، وفي البيوت ذكور، بحجة أنهم محارم لهم وأنهم إخوانهم. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين مطلقا، فالواجب الحذر والتحذير من ذلك. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع؟ لماذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ أولادنا ذكورا وإناثا أن نفرق بينهم في المضاجع؟ سدا لذرائع الفتنة، ولسيما ونحن في آخر الزمان. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في إلباس بناته اللباس الساتر المحتشم أمام إخوانهن. لا أقول أن تلبس حجابا كاملا، لا، ولكن لا يجوز لها أن تبدي مواضع الفتنة منها. فلا يجوز للإنسان أن يرى من أخته أو من أمه إلا ما يظهر غالبا كرأسها ووجهها ورقبتها وكذلك كفيها وذراعيها وقدمها. وأما أن تظهر البنت أمام أخيها شيئا من صدرها أو شيئا من بطنها، أو أن تلبس البنطال أمامه ويكون هذا البنطال ضيقا جدا بحيث أنه يبرز جميع مفاتنها أمام أخيها، فإن هذا في الحقيقة لا أشك لحظة واحدة أنه أمر محرم، ولا يجوز لنا أن نفعله مطلقا، لا في صدر ولا ورد، لما فيه من عظيم الفتنة، ولما فيه من الوصول إلى ذرائع الشر. فإذا لا يجوز للإنسان أن يرضى بأن تلبس بنته أمام ابنه إلا اللباس الساتر المحتشم البعيد عن إظهار مواضع الفتنة. قد يقول لنا قائل: أنتم تشككون حتى في أبناء الإنسان وبناته؟ نقول: أربع على نفسك، نحن لا نشكك في أحد، ولكن من الأدب والخلق أن تحتشم البنت أمام إخوانها. وقد حدثني بعضهم أن بعض أبنائه لا يدخل البيت إلا نادرا، فلما حقق معه وأكثر سؤاله قال: لأن أخواتي لا يحتشمن في لباسهن وأجد في نفس الميل لهن. فالإنسان ينبغي له أن يتقي الله في بيته، فالبنت تلبس اللباس الساتر المحتشم، أخوها يجوز له أن ينظر إلى شعرها، أن ينظر إلى وجهها، أن ينظر إلى رقبتها، أن ينظر إلى كفيها، أن ينظر إلى ذراعيها، أن ينظر إلى قدميها. لكن هل يجوز له أن ينظر إلى ساقيها؟ هل يجوز له أن تبدي سرتها أمامه؟ هل يجوز أن تلبس اللباس الضيق، البنطال الضيق جدا الذي يبرز جميع مفاتنها؟ أو يجوز ذلك؟ هذا والله محرم حتى أمام محارمها، وإنما هذا من لباس الزوجة عند زوجها فقط. وأما خارج غرفة النوم فيجب على المرأة أن تحتشم وأن تبعد عن الملابس التي تفتن بها الذكور الذين في البيت حتى وإن كانوا محارمها. وإن بيوتا تساهلت في مثل ذلك فوقع فيها الفأس في الرأس، وليس لنا مجال في ذكر شيء من القصص التي تدمي القلب وتشيب منها المفارق فيما يحصل أحيانا بسبب هذا التساهل والإهمال بين الأخ وأخته. فالشيطان يحرص الحرص الكبير على هذا الأمر، وقد أخبرتنا بعض المرويات والآثار أن من علامات قرب الساعة وقيامها نكاح المحارم فيما بينهم والعياذ بالله. فالواجب الحذر أيها الآباء، أيها الآباء الكرام، احذروا الحذر الكبير من التساهل في هذه الألبسة المفتوحة الضيقة، فلا تسمحوا للبنات أن يلبسنها أمام إخوانهم الذكور، سدا لذرائع الفتنة وبعدا عن الشر وإغلاقا لأبواب الشيطان، ورحمة بقلوب الرجال، رحمة بقلوب الرجال. نسأل الله أن يعافي بيوتنا وأن يعافي بناتنا وأن يعافي أولادنا من كل شر وضرر، والله أعلم.